حتى هم بأنفسهم يعرفون أنهم من أمة الكفر ولا ينتسبون للإسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار على من يشهدون أن مع الله آلهة أخرى، الإنكار الشديد لقوله أئنكم لتشهدون. وتأمل كيف أتت الجملة مؤكدة حتى لا يستطيعوا أن ينكروا، أئنكم يعني أؤكد أؤكد أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى وأنا أنكر عليه. أظن واضح إن شاء الله التركيب. أئنكم لتشهدون، قلت الاستفهام لإيش؟ للإنكار. والجملة التي على الاستفهام مؤكدة بإن واللام حتى لا ينكر، يعني أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى وأنكر عليكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سفه أولئك المشركين الذين يشهدون أن مع الله آلهة أخرى ولو سئلوا عنها أتخلق شيئا لقالوا لا، وهذا من سفه أن يعبدوا من لا يخلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التبرع من أهل الباطل وما هم عليه لقوله قل لا أشهد، يعني أؤكد أنكم تشهدون ولكني أنا لا أشهد. وهذا واجب أن يتبرع الإنسان من كل ما يعبد من دون الله، فإن لم يشهد ببطلان آلهة سوى الله فإنه لم يخلص ولم يوحد، إذ أن التوحيد مبني على النفي والإثبات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البراءة مما عليه المشركون يقول وإنني بريء مما تشركون، يجب أن يتبرأ الإنسان مما يشرك به هؤلاء من المعبودات أو من عملهم الشركي. ولا تجوز المداهنة في هذا ولا تجوز الموافقة بل تجب البراءة. والعجب أن بعض الناس يداهن هؤلاء الكفار ويقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني فنحن مؤمنون بعيسى، يقول أمام النصارى وأمام اليهود يعني نحن مؤمنون بموسى. المسألة ما هي بالإيمان بموسى وعيسى، نحن نؤمن بهذا. المسألة الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كافرون بمحمد فهم غير مؤمنين لا بموسى ولا عيسى. وقد سبق لنا أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، واستدلنا لذلك بقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وبقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. نعم تفضل. تقرير نعم إذا بلغه على وجه يصل إلى حقيقة، لأن من يدري من ما بلغ، لأن سوف ينكر أن يقول ما بلغ والله أنا ما أنا عليه ولا ما أنا. أما كنا نقول من بلغ الإسلام يجب أن يبحث أو مثلا من نبذل، وأصلا لما يخبر واحد من أهل السنة وهو على بدعة كفرية نعم يقول أصلا أنا ما أعترف بهذا، هذا كافر السني هذا وهو كافر، كيف أخذ منك؟ هو لا يكون من لا خلق ولا عدل. ماشي طيب. إذا بلغه الحق، الحق واضح الحمد لله في القرآن والسنة واضح، لكن يقول الحق على خلاف ما عليه، ما يخالف بأي طريق بيني وبين كتاب الله. نعم مثلا شيخ الله واحد يقول مثلا الأولياء الذين صافحوا ويبنى عليهم، نعم يقول ألم تقرأ قوله تعالى ألا إن أولياء ونقرهم عليهم ولا يحسنون؟ بلى أقرأه، لكن هذا بالنسبة لهم مو بلك أنت، هم لا خوف عليهم ولا هم يحسنون. لكن المشكلة أنهم يقولون لنا فهمنا ولا فهم، لا فهمنا هو خوف. إذن معناها مكابرون، هؤلاء مكابرون. من يفهم من قولها لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون أنه أن هذا يعني جواز عبادتهم، والله تعالى قد ملأ القرآن بالنهي عن العبادة، عن عبادة غيره. لا لا هذا إذا قال هكذا على طول فالسيف أمامه. لكن هذا أمر قلبي، إن فعلا بلغ على وجهه المهم إذا كابر، إذا أريناه الآيات وكابر فنحن نقتله نحكم بكفره في الدنيا، وإذا كان ما يقوله حقا من أنه لم تبلغه الدعوة إلا مشوشة فأمره إلى الله، لأنه لا يجوز أن نقرن أحكام الدنيا بأحكام الآخرة، أحكام الدنيا لها حال وأحكام الآخرة لها حال. هذا الرجل الذي قتل أسامة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أحكام الدنيا إيش؟ نرفع عنه القتل، مع أنه ربما يكون قال تعولا ما ندري عنه. وهي على كل حال المسألة عويصة جدا، المسألة لا شك أنها عويصة، لكن الذي تبين لي ما قررته عليه. نعم. مثل نقول يعني أشكر عليه، يعني مثل نقول لفظ الجلالة سمنا به لما قلنا أئنكم والله لتشركون، قلنا الجملة ما أكدها بس لام الموطئة لا ما في لام موطئة، اللام هذه للتوكيد لأنها جاءت في خبر إنه. نعم. بعض الأوام في أشعارهم. نعم. يا أبا الأفراج، هذه مشكلة هذه، لأنها إن أخذنا بظاهرها جعل الله أبا، لكني أعلم أنهم لا يريدون هذا، يريدون يا أبا الأفراج يعني صاحب الأفراج، فنقول لهم لا تقول هذا، قولوا يا صاحب الأفراج، وأحسن من هذا يا مفرج الكروبات. ها؟ إيش؟ أي من باب الخطأ. نعم. بعض العوام الذين اتبعوا هؤلاء أئمة الضلال قد طعنوا في مشارب الحق، مثل مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كيف يعني تبلغ لهم تفسير مثلا كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب نقول دعونا من فلان وفلان. الآن القرآن بيننا، السنة بيننا، وكما قال الله عز وجل عن موسى يخاطب فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نقول لهؤلاء كل من يدعى من دون الله فلن يستجيب لأحد ودعاؤه ضلال. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فإذا كابر صار مكابر ما في فائدة. سليم، ولكن بعد انهم اسلموا يا شيخ، بعد انهم اسلموا يطوفون مثل ما سوى ما قال عمر رضي الله عنه وارضاه، يقول والله لا، يقول لا حجر اسود، والله لو ما شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيت ما قضيت. صحيح. هذا الشيخ شيء مبين. جهل، جهل يا سليم، جهل عظيم. ولا كما تفضلت، اذا كان انت اللي تصنع بيدك نعم كيف تعمله؟ انت اعلم منه. ثم الغريب انهم هم بعضهم من جهلين يصنع من العبيد التمر يصنع إلها ويعبده، وإذا جاء أكله ثم خرج من جبره قدرا، نسأل الله السلامة. نعم. بين طيب المداهنة أن الإنسان يبقي صاحبه على ما هو عليه ويؤمن به ولا يتكلم معه، والمداراة أنه يريد أن ينقله مما هو عليه لكن بتلطف. قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه مبتدأ وخبر، الذين مبتدأ ويعرفونه خبر الجملة، الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم آخر أمة كان عندها أصل كتابها فهم الذين أوتوا الكتاب. وقوله يعرفونه يحتمل أن يكون المعنى يعرفون هذا الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني أقرب ويؤيده قوله كما يعرفون أبناءهم، فإن الأبناء بشر والنبي صلى الله عليه وسلم من البشر، يعني أن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرف الرجل ابنه. وخص الأبناء لأن تعلق الرجل بالأبناء أكثر من تعلقه بالبنات، فتكون معرفته للأبناء أكثر من معرفته للبنات. هذا وجه. وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فهو من الأبناء، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم يحتمل أن تكون خبر لمدة محدود، والتقدير هم الذين خسروا أنفسهم

كيف نحق الكافرين وهم منتصرون؟ لأن الكافر إذا انتصر تجرأ وافتخر واعتز، فالظالم قد يفلح لكن فلاحا مقيدا لحكمة، لحكمة أو حكم لا نعلمها نحن ولكن يعلمها الله عز وجل. وما موقفنا إذا سلط الظالم علينا؟ موقفنا أن نصبر وأن لا نيأس وأن ننتظر الفرج من فاطر الأرض والسماوات، فإن الصبر مفتاح الفرج كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم وأن عاقبته الخسارة والدمار لقوله: إنه لا يفلح الظالمون، أعاذنا الله وإياكم من الظلم وجعلنا من المفلحين المتقين المحسنين. نعم شيخ بارك الله فيك. أحيانا يقع من بعض الناس خاصة من غير طلبة العلم ممن هم يعني ملتزمون ويريدون إظهار غيرتهم على الإسلام، يبدأ يتكلمون في ذات الأمر ويظهرون أنهم على حلق وأنهم يتمنون بزوالهم وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي مما درسنا تخالف الأدلة وتخالف أيضا مقتضى العقل. ما هو الموقف السليم لطلبة العلم؟ لأنهم أيضا يتكلمون عن طلبة العلم وبعضهم يضرهم بل قد يشجعهم، ما هو الواجب على طالب العلم في مثل هذا الموقف؟ الواجب على طالب العلم أن يبين ما يقتضيه الدليل من السمع والطاعة لولاة الأمور إلا إذا أمروا بالمعصية، وما تقتضيه الأدلة من وجوب الكف عن مساوئهم، ومن أراد النصيحة فطريقها مفتوح. شيخ بعضهم يحتج يقول: أنا إذا منعتهم يعني أعود مع الجبن وعلى الظلم وهذا يجزاه الله خير يعني أظهر حبه للإسلام والدين، فبأي صورة فعل يقول خليه؟ نعم يقول: لا بأس، عز النفس واجب، لكن عز النفس لا بد أن يكون على مقتضى الشريعة حتى يكون متزنا، وإلا لكان هذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وتكون فوضى. فهناك دليل، ولعلك وغيرك أيضا وقع في مثل هذا أنه جابها أناسا على هذا الحال، فالواجب النصيحة وأن تضرب الأمثال لهؤلاء بما حصل من البلاء وإراقة الدماء وانتهاب الأموال. أيها الإخوة.